بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الكرام وأصحابه أفضل الجزاء أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم. أنا أرحب بكم ومسرور جدا بلقائكم، أيضا أرحب بأبنائي الشباب الذين معي جزاهم الله خير، الذين أبوا إلا أن يسروني حقيقة بمشاركتهم معي في الحلقة ومشاركتهم معي أيضا فيما يتعلق بوضع البصمة حول هذا الموضوع الذي نتكلم عنه. أنا حقيقة مسرور جدا بما وصلني من رسائل ومن إيميلات ومن مشاركات أيضا عديدة من الإخوة الذين تابعوا معنا الحلقة الماضية، وأنا أشكرهم من كل قلبي. حقيقة من طبيعة الإنسان سبحان الله أنه إذا رأى نتيجة عمله يشعر بنوع من التشجع أكثر لأجل أن يواصل. يعني مثلا خطيب الجمعة إذا تكلم عن بر الوالدين، ثم جاء إليه شخص بعد الخطبة وقال له: والله يا أخي جزاك الله خير، أنا كنت عاقا بوالدي والآن تأثرت وسوف أصبح بارا بهما، تجد أن الخطيب يشعر بنوع من الشجاعة والحماس صحيح. لأجل أن يحضر الخطبة التي بعدها بأسلوب أحسن وأقوى. كذلك نحن حقيقة لما قدمنا هذا لإخوتنا وأحبائنا فيما يتعلق بالحلقة الماضية، يعني وصلني عدد من الرسائل سواء على هاتفي المحمول الذي معي أو عبر إيميل البرنامج، ووصل أيضا والله الحمد عدد من المشاركات المصورة سواء صور ثابتة أو الصور المتحركة، وأسأل الله تعالى أن يجزي جميع الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا خير الجزاء. وأنا أنبه حقيقة إلى أننا أيضا هذه الحلقة التي معنا اليوم نطالبكم بهومورك، نطالبكم بواجبات، وسوف يكون إن شاء الله تعالى لها توضيح أكثر في برنامجنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل أن أخبركم بما يتعلق بموضوعنا هذه الحلقة، وقبل أن نتكلم عنه، وقبل أيضا أن نذكر أسماء الشباب الذين معي، أود في الحقيقة أن ننتقل إلى مشاهدة المشاركات التي وصلتنا أو الواجبات حتى نصحح الواجب. أظن المدرسين صححون الواجب أول الدرس ولا آخره؟ آخر أكيد. فإحنا اليوم سنصحح الواجبات التي وصلتنا، سوف نعرضها لكم الآن إن شاء الله تعالى، ثم بعدها إن شاء الله عز وجل يعني نتكلم عن موضوع الحلقة الذي معنا اليوم بإذن الله تعالى. فإلى هذه المشاركات التي وصلتنا من إخواننا. بصمات خير للأبا، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبا، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم؟ الله يسلمك. الله يسلمك. خالد لكم هذا العشاء إن شاء الله صحة وعافية. إن شاء الله. الله يجزاك. الله يجزاك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معكم. السلام عليكم. الله يسلمك. كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة. كيف صحتك؟ طمنا عنك. الحمد لله. الله يحفظك ويجزاك خير. خالد حبينا نشارككم العشاء اليوم، تقديم هذه الهدية لكم إن شاء الله. الله يحفظك خالد. الله يجزيكم خير. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طبعا هذه المشاركة الأولى، أنا حقيقة أول مرة أراها الآن، وأنتم أول مرة ترونها أكيد أيضا، وأسأل الله تعالى لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. وأسأل الله أيضا أن يجزي الإخوة الذين قاموا بها المشاركة وصلتنا من الأردن من الأخ ماجد أبو ناموس الله خير معه مجموعة من الشباب، وهم حقيقة لهم يعني عدد من الأعمال أساسا، بعض الأعمال الإغاثية ومساعدة بعض الناس المحتاجين، ثم جزاهم الله خير العادة هم لا يصورون حقيقة ما عندهم يعني من باب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهو جزاه الله خير أرسلها لما رأى البرنامج ورأى يعني تعميم مثل هذه الفكرة على الناس، قال دعنا يعني لعل الله تعالى أن يرانا بعض الناس فيتحمس لها. أنتم طيب قبل أن ننتقل للمشاركة التي بعدها، يعني إيش مشاعركم وأنتم تنظرون إلى هذا؟ عبد الرحمن، أنا أقول إنه أجمل نشيد صراحة صوت الإمرأة العجوز التي كانت يعني تدعي. أي والله. والله هذا أنا أقول إنه أجمل نشيد وأعذب كلمات عندما يسمعها الإنسان، يعني لسان بيقدم الخير وبيسمع هذه الكلمات إنه والله الله يبارك فيكم، الله يجزاك بالخير، الله يعوضك الجنة. أنا أتوقع هي ليست أقل من 10 ريال أو 15 ريال اللي ممكن قدمت في هذه المرة. أحسن. وترى يا جماعة مثل هذا له تأثير عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الدعاء لا يذهب هباء منثورا. أنت لما تعمل عمل إلى إنسان محتاج ثم يدعو لك من كل قلبه، وفعلا لما تأتي وتجد عندها 7-8 أطفال وربما لم يتعشى ولا شيئا يسيرا، ثم تأتي لهم بطعام نظيف وربما فيه لحم وأشياء يعني هم يشتاقون إليها، بلا شك أن دعاءه إذا دعا يكون مؤثرا. وأيضا يا أخي فرحته وهو يرى أطفاله يتجاذبون هذا الطعام بلا شك أنه مؤثر. أيضا أنت أحسنت إلى المطعم الذي أخذت منه هذا الطعام، يعني الإخوة ذهبوا إلى بعض المطاعم بعد 12:00 يكون المطعم قد أقفل تقريبا وخلاص، وقالوا لا أعطنا بقايا الطعام التي عندك التي لا تزال نظيفة التي لم تلمس، تجد عنده مثلا يعني المطاعم معروفة فيكون هذه الحافظة بقي فيها الربع وهذه بقي فيها الثلث، فأخذوا هذه البقية وقسموها وبالتالي وزعوها أظن على أنا رأينا الآن قرابة 8 عوائل تقريبا مروا عليها، وأتصور أن يعني أنهم فعلوا أكثر من ذلك. إيه ياسر؟ أنا بس بقول أنه هذه أول ثمرة نقطفها من خلال الدعوة اللي احنا دعيناها، جزاك الله خير، فنطمع بالمزيد طبعا أكيد. إيه أنا عجبني حقيقة قبل قليل لما قال الأخ جزاه الله خير هذا من ضع بصمتك أو هذه بصمة نحن نضعها، وبلا شك إن شاء الله تعالى أن نسأل الله عز وجل أن يأجرنا وإياهم على مثل ذلك. أنا أذكر أنه وصلت مشاركة أخرى، أنا ما أدري للمخرج يعني هل هي جاهزة أو لا، وصلت مشاركة أخوة أيضا من بعض أخرى من بعض الإخوة أيضا في جدة، هذول هم الآن جزاهم الله خير. هذول الإخوة أيضا ذهبوا وجمعوا بعض الطعام من بعض الجهات وجعلوها في هذه القدور الكبيرة، ثم نسأل الله يجزيهم خير الجزاء، ذهبوا بأنفسهم وصاروا كما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ها هم أخذوا واشتروا أيضا بعض الصحون من القصدير مع أغطيتها، وهذه لا تكلف كثيرا، يبدو لي أن 20 صحن 10 ريال أو 8 ريال تقريبا، ثم جاءوا وزعوها مثل هذا التوزيع. طبعا الناس إما أن يعني أن تذهب إليهم كما فعلنا نحن في الأسبوع الماضي ومعنا الأخ بشار، لعلنا إذن الأخ بشار هو الذي أرسل هالمشاركة، لعلنا نستمع منك بشار، أنت تسمعني؟ السلام عليكم بشار. أي نعم أسمعك. يا مرحبا الله يحييك. الإخوة الآن يشاهدون ما صنعتموه أنتم، أسأل الله لا يحرمكم الأجر، اللهم وأن يجعل ما فعلتم بإذن الله تعالى شاهدا لكم لا عليكم، وأن يرزقنا وياكم الإخلاص. ودي بشار تتكلم لي كيف أنتم يعني جمعتم الطعام، ما هي الفكرة التي فعلت وزعتموها، كيف جاءتكم فكرة أن تشتروا الأطباق وتضعوا فيها، بين لي هذا. والله يا شيخ احنا بعد ما تابعنا الحلقة الماضية جزاك الله خير عن حفظ النعمة، الله يجزيكم خير، يعني تشجعنا في المشاركة، فكلمنا بعض المكاتب يعرفون بعض الأسر جميل الفقيرة في جدة في شمال جدة كمان جميل، فطلبنا منهم انهم يدلونا على الأسر جميل، فرحنا واخذنا الطعام يعني عن طريقهم جميل، واعطونا الصحون. يعني أنتم كيف بشار كيف عرفتم البيوت الفقيرة؟ عن طريق مشروع مشروع حفظ النعمة. حلو، يعني أنتم اتصلتم على بعض الإخوة اللي لهم هالنشاط، قلتم إحنا عندنا طعام سنوزعه، نريد أن نعرف أين نوزعه في أي مكان مناسب. أي نعم، وعندهم أسر يعني كثير جدا يا شيخ. طيب بشار، كيف رأيتم فرح الناس بالطعام لما جئتم به إليهم؟ والله يا شيخ شيء يعني يبكي يبكي. يعني في الحقيقة أسر بالهبل، يعني تعطيهم الطعام في نفس الوقت يقوموا يأكلوا ساعة واحدة اثنين في الليل ثلاثة، يعني يبين إنهم يعني جوعة ناموا هم جيعانين. سبحان الله، يصحوا من النوم على طول يأكلوا، الأطفال والنساء. حتى يذكر إنه واحد دخل بنته الصغيرة جوا تعطيهم الأكل، أيه، ودخلت شافت قالت يا بابا كلهم بيأكلوا الآن. لا إله إلا الله، في نفس الوقت الساعة ثلاثة في الليل. شيء لا إله، يعني دليل أنهم أصلا كانوا جوعة يعني. أي نعم والله يا شيخ. الله يجزيكم خير، عسى الله لا يحرمكم الأجر. اللهم أمين، وأن يجعل بإذن الله تعالى هذا شاهدا لنا وإياكم يوم القيامة. الله يحفظك يا بشار، وجزاك الله خير وبارك. يعني لو تكون حملة والله، لأنه حلقة ما تكفي. والله صدقت. ثم إن هؤلاء الذين جئتم، يعني المشكلة هي بشار ليس ثوبا تعطيه إياه يكفيه ستة أشهر سبعة أشهر. نعم. لا، هو طعام يعني أنت تعطيه إياه اليوم خلاص، هي ساعة ونص وانتهى وجاع مرة ثانية. صدقني. فهي تحتاج إلى مواصلة مثل ما تفضلت، لذلك واستمرار. لذلك أنا أدعو حقيقة كل من يشاهدنا يعني إلى أن يفعلوا أيها الإخوة والأخوات مثل ما فعل الأخ بشار وقبل الأخ ماجد مع مجموعته والإخوة، وأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء يا بشار، وإن شاء الله تتعاون معنا أيضا في الحلقة هذا اليوم وفي الحلقات الأخرى بإذن الله. الله يجزيك خير، الله يحفظك. معنا أيضا أخ من الجنوب أظن، من أبها أو من بعض القرى هناك، الأخ سعيد القحطاني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ سعيد. الله يحييك. نحن عرضنا الآن شيئا مما يتعلق بما تم إرساله، عسى الله لا يحرمك الأجر والثواب، ونريد بس سعيد نسألك كيف طريقتكم في أخذ الطعام وكيف طريقتكم في توزيعه؟ شيخ، فيها عندنا المطاعم والمنادي طبعا يبقى فيها أكل كبير، فيدقون علينا، نعطيهم أرقام التلفونات الجوالات. ممتاز. ويتصلون علينا في حدود يعني على الساعة 10:30-11، وناخذها منهم ونقسمها في أكياس ونودعها على البيوت الفقيرة حتى أنهم ينتظروننا. سبحان الله، والله ينتظرون الأكل يعني في كل وقت، يعني حتى يعرفون دور السيارة، إذا جينا على طول يطلع الولد الصغير أو الشابة يأخذ منه الأكل. فهذا الصيف يعني تمثل الصالات والاستراحات من الزواجات. فهنا نتجهز بسيارات، اللي تطلع من عنده سيارات وكذا، والشباب على طول شغالين عندنا، نحط قدوم السيارات ونحملها لحم ورز. طيب سعيد، بعض الناس أحيانا يقول أنا ودي أني أخذ الطعام من المطاعم، لكن يا أخي ما في فقراء، ما أجد فقراء، جيراني كلهم شبعانين وأنا وعيالي شبعانين. كيف تجيب على هذا السؤال؟ لا والله يا شيخ، والله في ناس محتاجين على الوقت هذا في غلاء الأسعار، وإنهم في حاجة مرة مرة مرة إلى بعد حد. يعني عندنا فقراء معروفين في كل قرية وفي كل مكان، يعني خاصة عندنا في المنطقة الجنوبية الناس من تهامة، يعني أكثر من يطلعوا الصيف من الحر، ما عندهم كيفات ولا عندهم شيء، يسكنون في بيوت يعني مهجورة وبيوت خربانة كذا. إحنا نعرفهم، نعرف البيوت، ما الفقراء فيه فقراء. الله يجزيك خير سعيد. طيب المخرج يقول لي اختم مع المكالمة، لكني يعني أطلب منك في 30 ثانية، هل تذكر موقفا مؤثرا جدا حصل أثناء هالتوزيع؟ نعم يا شيخ، أعطني إياه باختصار. في فلبيني أسلم، أسلم على الطريقة هذه، ونحمل لحم جينا وحملنا اللحم والرز ما عاد بقي شيء، وزعمنا قلنا تعال خذ، قالوا وين بتودين هذا؟ قلنا والله بنوديه للمساكين. قال أنت قلب كويس، قلب طيب، قلت له هذا الإسلام كذا، لأن لازم نرحم المسكين. ويجي اليوم الثاني نحصل عند باب الاستراحة، قال أنا أبغى أسلم. الله أكبر. هو كان يشتغل إيش؟ كان في شركة الكهرباء، يسوي شركة في تهامة. يعني هو أصلا كان يشتغل في الشارع في عمله، ورأكم توزعون. نعم. وجو سأل قال أنتوا تجمعون عشان إيش؟ علشان إيش؟ كنا نوزع على المساكين، فأرتاح. ولا كان يعني ما يطالع فينا ولا يسلم ولا يتكلم حتى، وخايف منا كذا. الله. وبعد ما هذا وأسلموا معه أربعة. الله أكبر. يعني رأى موقفا للإسلام فعلا لا يستطيع أن ينكره أمام عينيه. نعم، وأسلموا أربعة. الله يجزيك خير يا شيخ سعيد. ويبارك فيك وعسى الله لا يحرمك الأجر يا رب العالمين، إن شاء الله تتعاون معنا فيما بعدها. جزاك الله خير يا شيخ سيد. حقيقة أنا أدافع عن رأسي يعني بصراحة، وعسى الله تعالى لا يحرم الإخوة عظيم الأجر وجل الثواب. ووصل مشاركات أخرى أيضا، لكن ربما وقت البرنامج ما ساعد كثيرا على إظهارها. الشيخ سعيد أيضا في أبها وما حولها له جزاه الله خير بعض النشاط مع بعض الناس، وأنا أجزم حقيقة أن الذي سيبحث عن هؤلاء الفقراء سيجدهم. كون الإنسان يقول لا يوجد فقراء والناس كلهم خير، حتى في الغالب لا ينظر إلا في ما حوله القريب يعني. لكن الأصل أن يعني تتوق نفسه أيضا إلى أن يعرف أحوال إخوانه. قبل أن نتكلم عن الواجبات، أحد عنده شيء حول ما ذكرنا؟ طيب هاي نهار شيخ محمد، بس أنا عندي تعليق بسيط على الموضوع. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصيام، واحدة من الأشياء اللي يعني أو واحدة من الأسباب اللي ربنا فرض عليها الصيام على أساس إن إحنا نعرف الفقراء هذولا ونعيش حياة يعني حالتهم. إحنا بنقعد تقريبا نصف اليوم ما يعني ما بندوق الطعام ولا الشراب، على أساس نحس بغيرنا من الفقراء والمساكين. جميل. فكيف يجي للواحد مثلا قلب إن هو يأكل وممكن يمالي بطنه، وعارف إنه في غيره محتاج، هو ما بيحاول إنه يعني يتخذ أي خطوة إيجابية للأمانة. سنت الله يجزيك خير، والله هذا رائع جدا. قبل أن نبدأ في حلقتنا سأذكركم بواجب أيضا هذه الحلقة التي سنتكلم عنها بإذن الله، لكن سأتكلم عن طبيعة الواجب الذي نريده منكم أو المشاركة كيف تكون. المشاركات أيها الإخوة ترسل على إيميل البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة. المشاركات تكون إما أن تكون المشاركة مكتوبة، عفوا أن تكون مصورة بتصوير ثابت، تصوير فوتوغرافي ثابت، مثلا إنسان يرسل مثلا 20 صورة 30 صورة أولها وهم يفعلون كذا ثم الثانية ثم الثانية، بحيث أنها تكون مرتبة، لما نعرضها 1 2 3 4 5 نستطيع أن نفهم منها ما هو مطلوب. الأمر الثاني أن يرسلها عبر الإيميل صور متحركة، ولا بأس لو صور بأي كاميرا، حتى لو كاميرا الهاتف نوكيا ولا غيره، ما عندنا مشكلة، بشرط ألا تزيد عن 2 إلى 3 دقائق حتى يستطيع أن يرسلها عبر الإيميل. لو كانت غير واضحة، غير جودتها غير عالية عندك، ما عندنا مشكلة. أنا أظن الأخوة الذين صوروا، الأخ بشار ومن معه، يبدو لي أنا ظاهريا أن بعض الصور ربما كانت تصوير الهاتف العادي، يعني ليست كاميرا احترافية، ومع ذلك ما في مشكلة. أهم شيء أولا أنها تتواصلوا معنا عبر هذا الإيميل، وأنا أقول ربما أن مشاركة ترسلها ويتأثر بها أحد ويكتب الله لك بها أجرك وأنت ما تعلم. الأمر الثاني أن تكون المشاركات إما صور فوتوغرافية ثابتة أو تكون صور متحركة لا تزيد عن 2 إلى 3 دقائق بالكثير، ترسل على الإيميل. الأمر الذي بعده أن يحرص على أن يرسلها مبكرا. نحن برنامجنا هو يوم الجمعة، لكم يوم السبت ويوم الأحد، نرجو يوم الاثنين أن تكون المشاركات قد وصلتنا، لأنه وصلتنا حقيقة مشاركات لكن تأخرت. وصلنا مشاركة من السودان، وصلنا مشاركة من اليمن، لكنها تأخرت قليلا، يعني بعضها وصل أمس الليل، ولم نستطع حقيقة أن يعني المخرج جزاه الله خير مع حرصه لم يستطع أن يمنتجها بسرعة، ما كان في وقت، لكن إن شاء الله تعالى لن نخيبهم، سنخرجها إن شاء الله الحلقة القادمة، وإن كان ليس لها علاقة لكن إرضاء لإخواننا وأحبابنا. فأنا أرجو أن تكون يعني يوم الاثنين إلى آخر الليل، أهم شيء أن الثلاثاء تكون جاهزة عندنا بحيث يبدأ الإخوة في إخراجها. وأسأل الله أن يجعلنا وياكم من المتعاونين على البر والتقوى. ما هو موضوع حلقتنا اليوم؟ أنا كنت جلست مع الشباب ونفكر عن ماذا نتكلم. نحن في كل حلقة عندنا بصمة نجعلها في هذه الأمة، ونطالب إخواننا أيضا أن يجعلوا لهم بصمة. من أوائل البصمات البصمة التي فعلناها في الأسبوع الماضي المتعلقة بإطعام الناس وحفظ النعمة بدل ما ترمى، والإنسان هذا من كفران النعمة حقيقة عدم احترامها، فالأصل أنها يعني تحترم، وإن شاء الله تعالى نكون قد وصلنا هذه الرسالة إلى إخواننا وأخواتنا. الأمر الذي رأينا نتكلم عنه في هذه الحلقة هو أحيانا تدخل بعض المساجد، فخاصة الأيام هذه أحيانا ربما سجدت ومع وجود المطر تشم أحيانا رائحة في الفرش، إما من أقدام الناس لما دخلوا أحيانا، أو من ثيابهم مع الركوع والسجود، أحيانا يكون في مطر وبالتالي الثوب مبلول، فلما يركع ويسجد ربما أصاب هذا البلل السجاد الذي في المسجد فأخرج رائحة. أحيانا بعض المساجد يخرب أحيانا المكيف، ويستمر ربما لمدة سنة كاملة دون أن يكون هناك أي أحد يهتم بهذا المكيف، مع أنه ربما أن إصلاحه لا يحتاج إلى فيوز، يعني شو اسمه بالعربي الفيوز أنا ما أدري، زين يحتاج إلى بالعربي فيوز، طيب يحتاج ربما إلى فيوز بذكره فتريالين يغير بس ويشتغل المكيف ما في مشكلة، لكن القضية أو قاطع المشكلة من ذا الذي يحرص يأتي يفك المكيف أو يأتي بعامل لأجل أن يصلح ذلك. تدخل أحيانا بعض الدورات المياه في المسجد تريد أن تتوضأ أو تدخل تريد أن تقضي حاجتك، فتدخل إلى دورة المياه لما تغلق الباب فإذا الباب ليس فيه القفل، هذا ما في قفل، فتخرج وتدخل دورة المياه التي بعده فإذا ما في قفل. ربما المسجد فيه 10 دورات مياه يمكن منها 8 دورات مياه ليس فيها أقفال، مع أن القفل قيمته 3 ريالات. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا تفصيلا لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم في هذه الحلقة عن رعاية هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. سنتكلم عن المساجد وعن أهميتها. طبعا أنا أعلم يا شباب أنكم في قلوبكم الآن تقولون وربما إخوتي وأخواتي، يعني حلقة لمدة ما بقي معنا إلا قرابة 50 دقيقة ستتكلم عن المساجد وأحكامها والعناية بها مع وجود اتصالات وجود تقرير أيضا، نحن تذكرون لما خرجنا إلى ذاك المسجد وعدلنا بعض الأشياء وأنتم جزاكم الله خير حضرتم عمال وكذا. أنا أعلم أن الموضوع ربما يكون فقط توصيل رسالة إلى إخوتي وأخواتي، لن أستطيع أن أتكلم عن الموضوع كله لكن هو مجرد توصيل رسالة. الله سبحانه وتعالى شرع بناء هذه المساجد، بل إن أول بيت وضع للناس قال الله تعالى للذي ببكة مباركا، أول بيت وضع للناس للعبادة لعبادة الله سبحانه وتعالى هو ذلك البيت الذي بناه أبونا إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى شرع أن يعبد في هذه المساجد، يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فبين الله عز وجل أن المساجد إنما جعلت لهذا. معنا تقرير صغير سنستمع إليه ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. إن من نعم الله على هذه الأمة أن جعل لها المساجد لتكون بمثابة دور إشعاع ومراكز للنور ومأوى للمسلمين المؤمنين بربهم سبحانه وتعالى، يرتادونها 5 مرات في اليوم، يؤدون فيها الصلاة المكتوبة عليهم راكعين ساجدين طائعين، يطلبون من الله الرحمة والمغفرة والتوبة والنجاة من النار. فحري بنا أن نولي الاهتمام الكامل بالمساجد، فهي بيوت الله في هذه الأرض ومدرسة الإسلام والمسلمين الأولى، وكذلك هي القاعدة الأولى لبناء مجتمع إسلامي على أساس الإيمان والتقوى. فكان المسجد منارة لطرح العلم والعلوم ومحرابا للعبادة والطاعة. وإن العناية ببيوت الله بناء وتشييدا وصيانة وترميما وتزويدها بما تحتاجه من مرافق وخدمات وأغراض متنوعة هو العلامة والبصمة الواضحة لكل مجتمع مسلم يريد أن يعيد مسيرة السلف الصالح. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العناية بالمساجد يبدو لي أنه أمر متقرر في قلوب جميع الناس، حتى لو دخلت عددا من المساجد في سواء في أوروبا أو دخلت إليها في أندونيسيا وماليزيا وفي جزر القمر وفي ساحل العاج وفي سيبيريا، أي مكان تجد فيها مساجد. بل إنه في فرنسا وحدها المساجد الرسمية للمسلمين 1500 مسجد، لاحظ هذا في فرنسا، هذا غير الزوايا التي موجود فيها عدد من المساجد. مصر عدد سكانها من 75 إلى 80 مليون عندهم 100,000 مسجد. المملكة العربية السعودية عدد السكان حسب في عام 1425 اللي هو 2005 ذكروا أنها من 22 مليون إلى 23 مليون وفيها 100,000 مسجد. ما بين مسجد أوقات وما بين جامع. تعال إلى الجزائر مثلا، الجزائر فيها أكثر من 15,000 مسجد، وأنا أجزم لو ذهبت إلى عدد من بلدان المسلمين ستجد هذه البيوت والله الحمد كثيرة جدا، والعجيب أنها تمتلئ بالناس، تمتلئ بالناس. يعني أنا كنت أقرأ تقريرا عن نشر في صناداي تلغراف صحيفة بريطانية، يقولون إن إن الكنائس الموجودة اليوم في بريطانيا 48,400 كنيسة، وأنه في عام 2030 ستفقد بريطانيا خمس هذا العدد، وسينزل العدد حسب الدراسة إلى 39,200، ويقولون إنه في بريطانيا أسبوعيا يغلق كنيستان خلاص غير صالحة للاستعمال، لأنها لا يعتنى بترميمها ولا يعتنى بالإنفاق عليها، والمشتركون فيها لا يدفعون الضرائب لها ولا يدفعون حق الاشتراك ولا يأتون يصلون أساسا. ليش يدفع؟ إيه ليش يدفع؟ وبالتالي أصبحت سبحان الله تغلق الكنائس. أنا كنت في ألمانيا قبل رمضان، ليس هذا الذي قبله، في برلين وحدها في أثناء وجودي عرض 20 كنيسة للبيع، واشترى الإخوة هناك كنيسة وسميت بدار السلام، وصليت بهم حتى إذا كان أحد منهم يشاهد معنا، فنحن قد صلينا بهم في دار السلام في الرابع عشر والخامس عشر، وكانت في من رمضان وكانت ثاني صلاة. المقصود أنه لله الحمد يعني الكنيسة تحولت إلى مسجد. فالكنائس لا تكاد أنك تجد فيها أساسا مصلين، يعني هي فارغة من المصلين. لا ولا نتكلم نحن، يعني حقيقة أنا لما كنت أحضر للبرنامج أنا مع الأخ الباحث كنت يعني أتوقع أن الكنائس في عناية شديدة بها، وبالتالي كنت سأجعل من المطارق التي أضرب بها رؤوسنا أن أقول انظروا كيف يهتمون بأماكن عبادتهم ونحن لا نهتم، لكني لما رأيت أنها مهملة حقيقة، بل يقولون أنه في إنجلترا الآن في بريطانيا يحتاجون سنويا إلى 200 مليون جنيه استرليني لأجل العناية بالكنائس، بمعنى أنه في خمس سنوات يحتاجون إلى مليار جنيه استرليني للعناية بالكنائس لمدة خمس سنوات، وهذا لا يتحقق ولا يوجد. الحكومة هناك لا تدعمهم إلا ب 25 مليون سنويا لكل الكنائس، والحاجة الأساسية ل 200 مليون. المقصود أننا ولله الحمد مساجدنا مع تفريطنا الله يتوب علينا وتقصيرنا إلا أنه لله الحمد أعظم من تلك الكنائس. معي بعض الصور الآن حول المساجد حقيقة، يعني بعض المساجد التي ربما تكون مهملة أو ما في عناية بها. يعني هذا محراب مسجد، هذا مسجد الآن يصلى فيه يا جماعة، يعني هذا مسجد ليس مسجدا مهجورا، لا أنتم تلاحظون يوجد سجادة وميكروفون، هذا المسجد يصلى فيه والإمام يصلي فيه خمس أوقات في اليوم، ومع ذلك ربما لم يفكر أحد أن يعني يأتي بدهان ويصلح المحراب وما شابه ذلك، وربما أن برميل الدهان لا يكلف 25 ريالا، لكن المسألة إهمال. أيضا في لقطة أخرى يعني انظر الآن هذا العداد، تعلمون أن المسجد يدخل إليه أطفال ويصلون، وربما أننا أحيانا أثناء الصلاة الأطفال يلعبون في الخلف، فلو أن أحد الناس مات ولده في هذا المسجد أو مات عدد من الأطفال بهذا السبب، أو أقبل اثنان يتحدثان بجانب هذا الكهرب ثم أحدهما ضحك فرجع إلى خلفه أو دفعه صاحبه، المقصود حقيقة أن هذا الإهمال يعني الموجود. شوف هذا المسجد أيضا أظنه في الخارج وربما، لكن أيضا ما تلاحظ فيه تلك العناية الشديدة لا بترتيب المصلين لا يعني ما يتعلق بإعداد المسجد إعداد جيد، وربما كان هذا هو أكثر ما يستطيعون عليه. ونحن في هذه الحلقة نريد أن نقرر بعض الأشياء المتعلقة بهذه المساجد وما يتعلق بالعناية بها، نريد أن يكون لإخواننا بصمة في هذه المساجد حتى يكون فيه نوع من يعني العمل لنا في هذه في المساجد في أماكن العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه، فكان أحيانا تأتي امرأة سوداء تأتي إلى المسجد وتقم المسجد، يعني المسجد أصلا كان ليس مفروشا وأحيانا فيه بعض الحصر، فكانت تأتي تجد مسواكا يابسا تحمله يعني تنظف المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فلما فقدها سأل قال أين الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد، كان يراها كل يوم أو كل يومين ففقدها، قالوا يا رسول الله ماتت، قال ماتت، قالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني، كيف تموت من غير ما يكون عندي خبر، أفلا كنتم آذنتموني، قالوا يا رسول الله يعني هي ماتت بليل وكرهنا أن نوقظك وهي امرأة ليست مهمة يعني الذي مات أبو بكر ولا عمر حتى نقول يا رسول الله أبو بكر مات استيقظ من النوم عمر مات يا رسول الله قم من نومك هذه امرأة ضعيفة نحن قمنا بالواجب غسلنا وكفنا وصلينا عليه ودفننا. فقال صلى الله عليه وسلم لا دلوني على قبرها دلوني على قبرها. فعلا أخذه الصحابة حتى أوصلوه إلى قبرها وجاء عليه الصلاة والسلام وماذا فعل عند القبر؟ جاء وصلى على قبرها صلى عليها الصحابة صلوا عليها وانتهوا أصلا قبل أن يدفنوها لكن لكرمك ولهذه البصمة التي جعلتها في الأمة تستحقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد ويترك أشغاله ويأتي إلى قبرك ويصلي عليك ثم يعود إلى مسجدك. هذا يدلك حقيقة على قوة العناية بقوة عناية النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه للمسجد. الصحابة لما رأوا رجلا من عامة الناس دخل إلى المسجد وما كان يفهم تعظيم المسجد وأقبل إلى زاوية من زوايا المسجد وجلس وماذا فعل؟ بال في المسجد. ماذا فعل الصحابة؟ هل جعلوا ينظرون والأمر عادي؟ ماذا فعلوا؟ غضبوا وحاولوا يزروا بل منهم من حاول أنه قاموا مباشرة لأجل منعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزرموه لا تعجلوا عليه. ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في مشكلة خليه يبول في المسجد، لا، لأن الرجل بال وانتهى بدأ يبول، وبالتالي لو جاء واحد قال له قم إما أن سيبدأ يمشي والبول ينتشر أو أن سيتبول على ثيابه فتصبح بدل ما البول مجتمع في مكان صغير سيصبح مشكلة أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص ما هو بال انتهينا يعني هو بال بهل. قبل أن نسمع ما عندكم يا شباب أن نخرج إلى هذا الاستطلاع ثم نركب القصة الرجل الذي بال في المسجد أيضا استطلاع قليل ثم نعود إليكم إن شاء الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. هل ترى أن أغلب المساجد تنال نفس الاهتمام؟ في الحقيقة لا، في مساجد تنال نفس الاهتمام، في مساجد أخرى يكون الاهتمام فيها أقل. لا والله، اللي أرى أن بعض المساجد تنال اهتمام أكثر من مساجد أخرى. الحقيقة لا. ضع بصمتك. هل ترى مسؤولية الاهتمام بالمساجد مقتصرة على مؤسسات أو على أشخاص أم المسؤولية مشتركة؟ مفروض أن المسؤولية مشتركة الحقيقة. لا أبدا، هي مسؤولية مشتركة، حتى دين الإسلام يحثنا على اهتمام بالمسجد ورعاية المسجد. ومعروفة قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر وفاتها ذهب إلى قبرها وصلى عليها تعظيما لاهتمام بالمسجد ومكانة المسجد في المجتمع. المساجد اهتمام مسؤولية المجتمع، لأن المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، يجب أن تقوم كل حارة بمسؤولية العناية بالمسجد. ضع بصمتك. من وجهة نظرك ما هي الوسائل المناسبة للاهتمام بالمساجد؟ والله اهتمام بها انه اهل الحي، يعني على الاقل الواحد يكون قيم عليها ويبدا يجتمع مع اهل الحي ويبدا يشوفوا ايش اللي ناقصها ايش اللي، او انهم يسعوا يشوفوا اهل الخير، واهل الخير ما شاء الله في البلد كثير يعني. فالامام نفسه يهتم بتوعية اهل المسجد، قال ان نظافة المسجد مهر الحور العين. نفس سكان الحارة كنساء ورجال يجب أن يكون لهم دور ومشاركة في المسجد. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الاستطلاع يبين أن الناس فعلا يشاركوننا أن المساجد تحتاج حقيقة إلى عناية. ألا تلاحظون أحيانا أن بعض الناس يبدأ يستمع الخطيب في الجمعة أو ينتظر إقامة الصلاة ويعبث بأظافره ويلقيها في المسجد، أو يعبث بأظافر الجيب هو متربع جالس يقص أظافر صحيح. ثم يبدأ في المسجد، أو أحيانا المسواك الذي معه ربما قطع بعض الشعرات منه وأخرجها ووضعها في المسجد. سبحان الله يا أخي، ما يخجل الإنسان أن يفعل مثل ذلك؟ بالله لو كان واقف أمام ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء بيبدأ يقطع أظافره ويرميها في مجلسه ويعبث بأظافر رجليه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول البزاقة في المسجد خطيئة، البزاقة يعني البساط في المسجد خطيئة، وكفارتها إزالتها. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيصلي بأصحابه فرأى بزاقة في المسجد، يعني واحد ربما وهو يصلي أو جالس أو كذا بزق في المسجد، والمسجد ما كان يعني ما كان مفروشا بسجاد، يعني تراب. ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عذقا يعني غصن من نخلة، عذق من نخلة وأقبل أو العذق الذي يكون فيه الرطب، ونزعها به، ثم قال التمسوا طيبا. شوف الأدب يا أخي، وقفز واحد من الصحابة وجاب طيب وصب النبي صلى الله عليه وسلم الطيب على مكان البزاق، والحديث صحيح. الأعراب الذي بال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى بال ثم ناداه ونصح، قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت الصلاة والتسبيح والتهليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما، وجاءوا بماء وصبوه على بول الأعراب حتى نزل البول إلى الأسفل. إذن ما يصلح نعمل هالطريقة في مساجدنا، صح؟ لو بال صغير في المسجد هل نأتي ونقول صبوا عليه ذنوبا مما وخلاص؟ لا، هم كانوا في السابق لما يصب البول فوق ينزل البول إلى الأسفل لأن حصى وتراب. نعم تفضل يا أسف. أنا كنت بقول إنه المساجد مكان لعبادة المسلمين. أحسن. فعنايتنا كمسلمين بهذه المساجد يظهر مدى اهتمامنا لخدمتنا لديننا. أحسن. أنا عندي قصة يعني أعرف امرأة أعرفها مع مجموعة نساء في تحفيظ القرآن في أحد المساجد. جميل. كل واحدة بتجيب مواد منظفة من كل من بيتها. ويروحون المسجد وينظفونه جميعهم يعني. الله، النساء. النساء. أيوه. ممتاز. يعني يحضرون مثلا مناشف ومكانس ومواد منظفة. ديتول وما ديتول. وينظفونه. ينظفون المسجد. أكيد. الله يجزيهم خير. حقيقة هذا فيه يعني إظهار. تفضل يا نهار. شيخ بس كان عندي تعليق على نقطة. إنه المسجد هذا عبارة عن واجهة المسلمين، واجهة حديثي الإسلام. يعني أي شخص غير مسلم أول ما بيسلم واجهة الإسلام وواجهة ديننا هو المسجد اللي بيروح يصلي فيه ويعبد ربنا فيه. فبالتالي ما أجمل إنه تكون أول صورة يراها غير المسلم عندما يسلم مسجد بجميع ميزاته، بنظافته، بالاعتناء به. يعني صحيح. يمكن كثير زي ما أنت ذكرت الشيخ إنه الاعتناء بالكنائس. طب احنا المساجد يعني احنا احسن يعني قصدك يدخل يشم رائحه جميله يرى. ذكرتني في اسباني دخل في الاسلام وجاء مباشره دخل في الاسلام وجاء بحقيبته من الطائره الى بلد من بلدان المسلمين يريد يطلب العلم، فجاء بالحقيبه ودخل المسجد وضع نعاله وحقيبته ودخل يصلي، فلما خرج فإذا حقيبته مسروقه، فقال الحمد لله اني عرفت الاسلام قبل أن أعرف المسلمين. وفعلا هذه مشكلة حقيقة. يعني أنا أتمنى أن الإنسان لما يدخل المسجد يشم يا أخي الرائحة الطيبة ويرى. عموما حتى ما نطيل على إخوتي وأخواتي، يعني نختصر المعلومات لأن حقيقة المعلومات كثيرة وأنا ما ودي أني أطيل، لكن أبين أن أول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة قبل أن يبني بيتا له، ماذا فعل؟ بنى المسجد. وكان الصحابة يعملون فيه بأيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يأتي ويعمل معهم، والصحابة يحملون اللبن ويضعون اللبنة على اللبنة لأجل بناء هذا المسجد، لأن فعلا هو المركز. ولو يأتي أي واحد حتى من الكفار يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليه. لذلك يجوز دخول الكافر إلى المسجد إذا كان لحاجة، يعني أقبل يصلح ميكروفونات، أقبل يقابل مسلم، أقبل هذا ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ربط ثمامة بن أثال وكان كافرا أسيرا ربط في المسجد 3 أيام، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو كافر. تفضل عبد الرحمن، أنا أوقفتك كثيرا. أبدا. تفضل. بس حبيت أقول إنه الإنسان عندما يعني يحب المسجد فالله عز وجل يجزي إنه يظله بعرشه وما لا ظل إلا ظله. الله أكبر. ورجل قلبه معلق بالمساجد. في حديث قدسي آخر يقول الله عز وجل أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني، فتقول الملائكة متعجبة رباه ومن ينبغي أن يكون بجوارك. يعني مين الإنسان هذا أو المخلوق أو الكائن اللي ينعم أنه هو يكون جار لله عز وجل؟ فيقول الله عز وجل أين قراء القرآن أين عمار المساجد. فعمار المساجد مش شرط الشخص اللي يجلس فقط في المسجد، عمار المساجد هم اللي بيهتموا بالمسجد سواء بالجلوس يهتموا بالمرافق بصيانتها بالعناية فيها، فهؤلاء كلهم يضمهم معنى شامل اللي هو عمارة المساجد. والحديث عموما صحيح وهو موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. نحن أنا مع الشباب خرجنا حقيقة إلى مسجد وحاولنا أن نعمل شيئا، معنى التقرير لن نرى التقرير الآن، سنرى التقرير بعد هذا الفاصل، لكن أنبه قبل أن نخرج هذا الفاصل إلى الهومورك إلى الواجب المشاركة التي نطالبكم بها. وأذكر مرة أخرى بالشروط التي نريدها منكم. نريد أيها الإخوة أن تخرجوا إلى مسجد، يعني 2-3-4 يخرجون إلى مسجد، وإما أن يكنسوا المسجد، ينظفوا المصاحف، أن يأتوا إلى دورة المياه يصلحوا فيها شيئا، يظهروا عناية بالمسجد ويصوروا ذلك، إما تصوير فوتوغرافي 20-30 صورة وراء بعض، حتى لو تصوير بالجوال ما في مشكلة، أو أن يرسلوه إلينا عبر الإيميل الذي يخرج الآن لكم على الشاشة. تكون صور إما متحركة لا تزيد عن دقيقتين تقريبا إلى 3 دقائق، أو تكون صور ثابتة ويرسلوه إلينا على الإيميل الذي يخرج تباعا. وأرجو أن يصل ذلك قبل يوم الاثنين. حقيقة نحن في الحلقة الماضية جاءنا بعض المشاركات وفرحنا بها، لكن المشكلة جاءت متأخرة، مع أني إن شاء الله تعالى سأضغط على الإخوة ونطلعها الحلقة الجاية، لكن أرجو أن تصل مبكرة حتى نستطيع أن نعرضها لإخوانكم، لأجل أن تكونوا بإذن الله تعالى كما قال الله عز وجل: واجعلنا المتقين إماما. معنا هذا الفاصل، ثم بعده إن شاء الله يكون نعرض التقرير المتعلق بي أنا والشباب، فكونوا معنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. وحقيقة أنا أشعر أني أتنازع الوقت تنازعا، أنا أعلم أن الاتصالات كثيرة والمخرج أشغلني بقوله معنى اتصال معنى اتصال معنى اتصال، لكن أنا أفرح باتصالاتكم، إنما الوقت حقيقة ضايقنا. أرحب بأخي وحبيبي الشيخ عبد الله العبيكان، الشيخ قاضي، وهو إمام مسجد في الرياض، وحرص الله خير أنه يزورنا لأجل أن نكون أمام واقع، يعني بدل ما نعمل استطلاع مع أئمة مساجد أتينا بإمام المسجد كله وجبناه معنا في الحلقة. بعد ما نشاهد إن شاء الله التقرير المتعلق بزيارتي أنا والشباب لبعض المساجد إن شاء الله تعالى نناقش هذا الموضوع، نسمع أيضا من الشيخ ونستقبل أيضا اتصالاتكم. معنا هذا التقرير، ثم إن شاء الله تعالى نعود إليكم في الاستديو. الله يجزيكم خير يا شباب، وعسى الله يعظم لكم الأجر. احنا صحيناكم في الصباح هو يوم عطلتكم، لكن عاد إن شاء الله تعالى أنكم مأجورون يعني على ما تفعلون. طبعا المسجد اللي سنذهب إليه يعني هو نتيجة لآلام يجدها الإنسان لما يرى عدد من المساجد، يعني أحيانا يدخل الشخص إلى دورة مياه في المسجد، فلما يقضي حاجته يتفاجأ أحيانا أن الحنفية ما تصب ماء مثلا، ولا أنها مكسورة. أحيانا تجد بعض الناس يدخل إلى دورات المياه يبدأ يبحث، يعني يريد أنه يقفل الباب على نفسه فيكون القفل خربان، يدخل دورة المياه اللي جنبها، تلاحظون هذا كثير، أي ويمكن 3 أو 4 أحيانا أبواب كلها خربانة، مع أني أتصور أنه لو أراد أنه يصلحه لن يحتاج ذلك منه إلا نجار، والأقفال هذه تباع على 2-3 ريال، يعني الشغلة كلها ما تكلف يمكن ولا 20 ريال اللي هي قيمة الأقفال وشغل النجار، وتنفع بها الناس في أشياء كثيرة. بس محمد كيف لقيت هالمسجد يعني اللي يحتاج إلى إصلاحات، ولا المساجد كثير؟ هو من ناحية وجود المساجد هي الأكثرية تلاقي منها في بعض الإشكاليات، يا تلاقيها في دورات المياه أو في مثلا في جزئية المكيفات والكهرباء أو كذا. طبعا في جزئيات ثانية يعني زي القسم النسائي يكون أغلبه متهالك، ما في عناية، ما في عناية، عناية بحكم أنه يقول لك إحنا الأولوية مثلا للرجال، في عملية فقط تنسيق ما بين الطرفين. يعني يبدو أنه وصلنا المسجد. السلام عليكم، جزاكم الله خير شباب، ان شاء الله عليكم تصبرون. هلا هلا، مرحبا، كيف حالك؟ طيبين؟ الله يجزاك، تصبرون من زمان؟ لا والله تمام، الله يجزاك خير. قلت لك انا وياك ولا يحرمك ولا شو جات يا شباب؟ الظاهر اخذتم انظف مسجد عشان نطول فيه. سلامك، ما شاء الله ما شاء الله. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعلمون يا شباب الأخوة كانوا معي في الصور لحد الرحمن ونهار، نحن لما ذهبنا إلى المسجد كنا ندقق على عدد من الأمور نتأكد منها. تذكرون إيش الأشياء اللي كنا ندقق عليها؟ ها وشيخنا دخلنا داخل المسجد هاي. اي دخلنا داخل المسجد. نظرنا في أدراج المصاحف إذا كانت مكسرة أو غير مكسرة. المكيفات. المكيفات أيضا شغلناها تأكدنا أنها تشتغل. كنا بننظر هل هي نظيفة ولا لا. أحسنت المصاحف أيضا أحيانا تكون عليها غبار، هل هي نظيفة ولا لا. الفرش نفسه هل يحتاج إلى كنس؟ طبعا ما نقدر نحن نغير الفرش يعني، هذه تحتاج واحد تاجر يعني، لكن كان ممكن الواحد يأتي بمكنسة كهربائية من بيته ويكنس لمدة ساعة ساعة ونصف. كذلك انتقلنا بعد ذلك إلى دورات المياه وما يتعلق بها. وذهبنا أذكر أو أنتم ذهبتم جزاكم الله خير، ثم أنا ذهبت وشكرت صاحب المحل. لماذا شكرناه؟ لأنه جميع المستلزمات اللي احتجناها في دورات المياه في المسجد قدمها لوجه الله ولعمل الخير في المسجد فعلا، فاستحق حقيقة أن نذهب إليه ونشكره. أنا ودي أستمع إلى أخي الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله إمام مسجد من سنوات من حفظة كتاب الله، حسن الله يوفقنا وإياك. كيف ترى يا شيخ عبد الله عناية الناس يعني بالمسجد؟ هل هم يعتمدون على الإمام ويقولون كلما رأوا شيئا قالوا يا أخي الإمام ما يهتم بالمسجد، إذا دخل دورات المياه وأراد يفتح الباب وعليه ينفتح قال وين الإمام وين الإمام، وكأنه قالت عند الإمام في صحيح. كيف ترى تصورك لهذا الأمر وأهمية الناس شاركون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحببت أن أشكركم عبد الرحمن على هذه الاستضافة وكذلك الله يحفظك عبد الله، هذا بادئ الأمر. أما بالنسبة لعبد الرحمن لمثل هذه المسؤولية، في غالب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسلم فذكر أنك كالجسد الواحد، أحسن. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، أحسن. أو سهر له سائر الأعضاء. لذلك المسجد هو عبارة عن كيان الأمة الإسلامية. جميل. فإذا ما تعاونت الأمة الإسلامية كاملا في العناية بالمسجد وكذلك في التواصل بالمسجد. شيخ عبد الله تفضل. أنا أحبك لكن أختي ميساء تنتظر صار لها يمكن ربع ساعة، خلاص ما نقدر من الأردن. نعود للشيخ عبد الله. أختي ميساء تفضلي من الأردن. السلام عليكم. حتى ما نكلف عليك، يا مرحبا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانتم بخير أختي، الله يحفظك. تفضلي ميساء، ماذا عندك من مشاركة حول هذا الموضوع وعناية الناس بالمساجد وإهمالهم لها؟ إنه أول شيء إنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على عمارة المساجد من ناحية صيانتها والتبرع لها، فواجب المسلمين والمصلين وخصوصا كمن يعني في الأشهر هاي الأشهر الحرم إنه يعملوا على صيانة المسجد، يعني من ناحية النظافة والناحية كمان إنه بالنسبة. طيب ميساء، ميساء أنت لما تدخلي إلى المسجد في قسم النساء هل تلاحظي في نوع من الإهمال؟ والله أشوف إنه مرات يعني مش إنه دائما مرات. طيب ليش ما فكرتي يوم أنت وجاراتك ثلاث أربع تقولين مثلا إحنا في رمضان نأتي نصلي في المسجد و غير نظيف، ما رأيكم يا نساء أن احنا نأتي بريحة حلوة للمسجد؟ ما سبق عملتم شيء؟ يعني ما نقول لهم أن لازم نحن واجب كوننا احنا المصلين، لأنه هذا المسجد هو دور للعبادة. الله يجزيك خير. احنا نفسنا احنا المصلين، احنا واجبنا احنا اللي اسمه نفس المسجد اللي دور للعبادة. احسنتي ممتاز، وهذه نقطة الله يجزيك خير ويحفظك اختي ميساء، هذه نقطة مهمة فعلا، انه واجب علينا جميعا، ليست القضية فقط صلي واطلع، انما هو واجب على الناس جميعا. تفضل شيخ عبد الله. بسأل شيخ عبد الله، هل تشعر ان جماعة المسجد اللي يصلون ورائك مثلا، يصلي ورائك اربعة صفوف فيها مثلا ربما 100 رجل او 300 رجل، هل تشعر ان الواحد منهم لما يجد قفل ما يشتغل في الحمام او يشم رائحة غير جيدة او المكيف ما يشتغل، هل هم يحملون الهم ويأتي ويقول يا شيخ انا بصلح انا سأحضر عمال، ولا تاركين المسألة؟ والله في الغالب أن هذا الأمر متروك خاصة عندنا هنا في مثل البلدان هذه العربية. أنا بذكر قصة قد يكون شاركت فيها أنا وياك أبو عبد الرحمن في أحد بعض الدول اللي خرجنا لها. يا أخي تجد فيه عناية عند خاصة العجم بالمساجد بشكل يعني جدا ملفت إلى النظر. تجد يعني أحيانا لو شافك أنك دخلت مثلا بالجزمة داخل بس المواضع ممكن يزعل عليك، كيف إذا دخلتها داخل المسجد تدخل عجزمك تبدأ خاصة. أنا لاحظت هذا في ماليزيا وفي إندونيسيا وفي بعض دول أوروبا في بعض الرحلات الدعوية، وجدت هذا الشيء ملفت. وتذكر بعد ما دخلنا أنا وياك كذا مسجد خارج المملكة، فكان في هذا الاجتهاد. أتمنى أن الروح هذه يعني تحاول أنها تشعل في أنفس يعني أخوان المسلمين وأخوان المصلين، حتى يكون كل إنسان أن هذا البيت هو بيتي أنا، بمعنى أن هذا البيت اللي أنت تصلي فيه هو بيت الله جل وعلا. فإذا أنت ما سعيت إلى نظافة بيت الله جل وعلا، بالتالي الله جل وعلا سيعطيك جزاء فيه. أو كما ورد في الحديث بأن نظافة المساجد كما رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بأنه هو مهر الحور العين. ما أتوقع في واحد ما يبغى الحور العين، هذا أكيد طبعاً. هو بلا شك مثل ما تفضلت أنها مسؤولية للناس جميعا. أنا أذكر بأن معنى التقرير أظن تريدون أن طيب أعطنا التقرير ثم أعود إن شاء الله تعالى إليكم. ضع بصمتك. لقينا فيها بعض الأعطال ولاحظناها وشفناها وجبنا العمال على أساس يعملوها، والآن نبغى نريك بعض الأشياء إن شاء الله حتتعدل الآن. الله يجزيكم خير. زين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصمات خير للأبا، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبا. ممكن لها طيب شباب، على كذا نحتاج إلى نجار وسباكة، نحتاج كهربائي. ما ممكن واحد يقوم بالثلاث كلها، نجار وسباكة وكهرباء، يوفر علينا شوي. والله لا يعيش عمل الخير، ما في مشكلة. مشابه إنه السباكين والنجارين الحيدوا الحدادين إن شاء الله ما عندهم ذلك الخير. إذا من منكم الشباب ممكن إنه يدبر لنا مسألة العمال سباك ونجار، وكذلك إذا تيسر يشوف أي جهة من يعني اللي يبيعون هذه الأشياء يبين له، يقول إحنا جهة خيرية وما راح نصلح بيتنا، نصلح بيت الله ونبغاك تتبرع لنا، او ممكن احنا نقط بيننا نفرق فرقه مثل ما يقولون الشباب، نجمع ولو 50-60 ريال ونسكت الباب. فمن منكم يدبر لنا عمال اول شيء؟ انا ممكن اجيب العمال. عبد الرحمن عليك العمال، وحسن اذا تيسر تمر اي محل يبيع هالمواد، هي ما راح تكلفهم ولا يمكن 60 ريال 70 ريال، تقول له احنا عندنا مسجد خربان ونريد ناخذ منك الاشياء هذه بالمجان. طيب شباب، اذا باذن الله خلاص اجل تروحون اذا تيسر تجون بسرعه. طيب جزاكم الله خير، والله يحفظكم الله يحفظكم الف يا رب. ضع بصمتك. بصمات خير للأبا، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبا. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. كن أينما حتى إن شاء الله مجانا منا تبرعا بكم إن شاء الله نجيكم الله. يعني لازم كده؟ لا لازم إن شاء الله. طيب بإذن الله. الله يعطيك الحافظ إن شاء الله. نحاول الشيخ يجيب نفسه يشكركم إن شاء الله عشان تجعله بصمة في هذا البرنامج إن شاء الله. شكرا لك. الله يبارك. ضع بصمتك. طبعا كما رأى الإخوة معنا، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. هذا ذكرني أعرف ثلاثة من الشباب، يعني أخشى أن أقول أسماءهم فيغضبوا مني، يعني ثلاثة من الشباب. أنتم تعلمون أحيانا لما تذهب إلى بعض تذهب مثلا من الرياض إلى مكة، من الدمام إلى مكة، أو من المدينة إلى مكة وما شابه ذلك، أحيانا بعض المساجد ودورات المياه التي في محطات البنزين مهملة في كثير من الأحيان، غير التي في المدن أحيانا ربما فيها اهتمام. هالشباب ماذا يفعلون؟ ركبوا سيارة. طيب أعطنا المؤذن الذي اتصل. تفضل، من معنا؟ تفضل يا خالد. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ محمد. أهلا يا شيخ خالد، حياك الله. الله الأخوة اللي معك في الاستديو. الله يجزيك خير. أظن شيخ خالد أن المخرج يقول لي مؤذن. نعم مؤذن في الرياض. الله يحفظك. الله يجزيك خير شيخ خالد، يعني جابك الله، نحن استضفنا إماما وكنا نحتاج إلى مؤذن فأنت رزقنا الله بك. شيخ خالد، ما رأيك في هل الناس الذين يصلون في المسجد، عامة الناس، يشعرون بهم إذا رأوا شيئا في المسجد يحتاج إلى إصلاح، أم أنهم يشعرون أن هذا فقط إمام ومؤذن ونحن نصلي وكثر خيرنا أن نحن صلينا؟ بالحقيقة الشيخ محمد، هذا هو الواقع للأسف. للأسف هذا هو الواقع. أن تجد حقيقة الرجل حقيقة جميل جميل في مظهره وملبسه، صدقت. ولكن للأسف لا تهنى له نفسه أن يأخذ بيده القشرة الصغيرة داخل المسجد، أو أن يزيل ما أمامه من قدرات ولو كانت شيء صغير، وهذا حقيقة شيء ملاحظ. طيب شيخ خالد، هل سبق أنك أنت أو تعرف عدد من المؤذنين أو الأئمة طلبوا من الناس شيء، قالوا يا ناس ترى نحتاج نغير فرش المسجد، اجمعوا مالا مثلا 10,000 ريال، يا جماعة في مكيف خربان ما في أحد ممكن يساعد يغير، هل سبق طلب شيء والناس ما تفاعلوا؟ والله أنا لا أخفيك سرا يا شيخ محمد، نحن المسجد له 16 سنة تقريبا أو تزيد، هي فرشته لم تغير، وكل عام نطلب حقيقة، لكن للأسف لم نجد حقيقة من يساعدنا بهذا الأمر. مع أن أغلب الناس شيخ خالد في الغالب، ليس كل الناس لكن في الغالب، أن الفرشة السجاد لا يكمل في البيت 16 عاما بالضبط. في الغالب يغيرون كل 10 سنوات 12 سنة في الغالب. تجد حرصه، ولا بعض الناس أقل من ذلك، تجد حرصه حقيقة في بيته وتجديد أثاث بيته، تجده بشكل سنوي كل سنتين أو ثلاث، لكن للأسف لا تجده يبادر حقيقة لخدمة المسجد. طيب قل شيخ خالد، قل مثل ذلك الأنوار التي في المسجد، هل كلها تشتغل ولا في هنا الضوء ما يشتغل والضوء الثاني ما يشتغل والناس ساكتين يصلون ويطلعون؟ نعم بالضبط، تجد حقيقة تجد عندنا إضاءات جزء من المسجد، الركن أو المنتصف تجد إضاءاته يعني منطفية، وكل عليه أن يصلي، كبر مع الإمام وسلم مع الإمام وتوكل على الله. الله يجزيك خير شيخ. أنا أقول حقيقة، أنا معلش أنا أدري أن الوقت يستر، لكن أقول حقيقة يا رجال، أن تحبون أن تتطهروا، حافظوا على نظافة المساجد وجمال مظهرها بحرصكم على إزالة ما قد يلوثها أو يشوه جمالها أو يخل بطهارتها، ولذلك حقيقة الشيخ وجب علينا جميعا الاهتمام الدائم والمستمر بنظافة المساجد. الله يجزيك خير شيخ خالد، أنا مستمتع بحديثك جدا، لكن الوقت يعني يعصرنا عصرا، فحقيقة كلام الشيخ خالد وجيه وهو تقرير ما نحن قلنا، لذلك أنا أقول ينبغي حقيقة على كل من يسمعنا الآن حتى النساء في البيوت ما يمنع أنها تقول لولدها يوم الخميس الصباح ولا يوم الجمعة الصباح، تقول يا ولدي خذ هذه المكنسة الكهربائية روح الله يجزيك خير وكنس المسجد، ما الذي يمنع؟ حتى لو قالت لولدها هذه مكافأة على كنسك المسجد، أو تعطيه مثلا منشفه وإناء فيه ماء، تقول يا ولدي اذهب ومسح الأدراج التي في المسجد، مسح المصاحف التي عليها غبار، أو مثلا تعال يا ولدي أنت ما عندك شغل لمدة ساعتين، قال لا طيب اذهب وأحضر عامل مثلا الكهرباء ولا نجارة، وكم ستكلف القطع؟ 100 ريال 200 ريال. تستطيع الفتاة أن تجعل لها بصمة في المسجد، يستطيع الرجل، يستطيع المصلي، ليس شرطا أن يكون فقط الرجال الذين يصلون. أنا قبل الفاصل سأستشهد بحادثة لثلاثة من الشباب، هؤلاء يأتون يركبون في السيارة ويأخذون معهم عددا من الأقفال التركب في الأبواب، اللمبات، بعض الأنابيب التي توصل يعني اللي هذا البلاستيك الذي يستعمل، عدة كاملة يذهبون بها ويقفون في المساجد، يدخلون إلى، هم ليسوا متخصصين في سباكة ولا كهرباء، لكن هذه أشياء لا تحتاج إلى متخصص، أنت لما تفك البرغي وترجع البرغي ولا تفك هاللمبة وتضع هذه مكانها ماذا يفعلون؟ سأقرأ عليكم الأشياء التي يفعلونها. معنا فاصل ولا يمديني؟ أحول ولا قوة إلا بالله. طيب فاصل قصير يا ولوخة ثم نعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا اتصال من العراق، تفضل أخي نصار. السلام عليكم. مرحبا أهلا يا نصار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا الله يحييك، تفضل يا نصار. حال الشباب؟ الله يحفظك. والله يا شيخ إني أحبك في الله. الله يجزيك خير يا نصار، أحبك الله أحسني فيك. نصار الله يسلمك. أنت من أي مكان؟ من أي مكان في العراق؟ من واسط. من؟ واسط. واسط؟ طيب اسمعني من اسمعني من الهاتف، لا اخفض التلفزيون، اسمعني من الهاتف مباشرة. اي نصار، كيف تجد عناية الناس عندكم، كيف تجد عناية الناس عندكم بالمساجد؟ والله يا شيخ العناية موجودة، يعني بالنسبة الى العراق يعني اكو عناية يعني من كبارات سن، العناية طيبة منهم. يعني بنظافة المسجد في الآن العام الماضي في يوم عرفة كان الجامع يحتاج إلى فراشة المسجد وكان رجل عمره يتجاوز 60 فالجامع راسد ألقى الشيخ كلمة على أهل المسجد أو الشباب على مبلغ لشراء فراش فنهض الرجل الكبير وطاح لبيك لبيك يا صوت حقك فدفع منه مبلغ واشترى فرشة الفرش للمسجد لتغييره. ممتاز الله يجزيك خير. أنا فهمت فكرتك وعسى الله لا يحرمك الأجر على اتصالك يا شيخ نصار. وفعلا يعني المساجد حقيقة سواء هنا أو في العراق أو في غيرها هي تحتاج إلى هذا. نكمل تقريرنا ثم نعود إليكم إن شاء الله. وأنا أرى أيديكم ترتفع لكن مكره أخاك لا بطل. معنا تقرير أيها الإخوة نكمل تقريرنا أنا والشباب ثم نعود إليكم إن شاء الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. حياك الله. الله يجزيك خير. أنا حقيقة إحنا كان عندنا نشاط إصلاح بعض المساجد والبعض الإخوة الشباب جزاهم الله خير أدرهم ما شاء الله عندك. الله يجزيكم خير الشباب. أرسلناهم يشترون بعض العدة للمسجد لكن أخبروني أنكم لما عرفتم أنه مسجد يعني رفضت تأخذون الحساب تبرعا فأنا ما تحملت وجئت أشكركم وياليت حقيقة يعني كل المحلات تعمل مثلكم. هذه فعلا بصمة الواحد يضعها في هذا الدين. وإن شاء الله تعالى أي واحد يتوضى من هالمسجد أو يعني يستعمل ما فيه من الأشياء اللي تبرعتم بها إن شاء الله تشاركون هالبصمة وأنتم لكم أجركم. الله يجزيكم خير. أنا حبيت والله أشكر الرجال بس وأتعرف عليه وعسى الله يحفظكم. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كان نهاية التقرير طبعا الذي فعلناه نحن وإياكم. وأنا أطالب مرة أخرى وأذكركم بالواجب. يعني أنا أتمنى حقيقة أن الإخوة والأخوات يفعلون مثل ما فعلنا نحن. ليس شرطا تأتي بعمار. لو واحد كنس المسجد أحضر مكنسة من عند أهله. أنا سأذكر لكم ما فعله هؤلاء الشباب. يفعلون عدة أمور لما يخرجون إلى المسجد. واحد منهم يحضر مكنسة كهربائية التي لبيتهم يخرج بها وينظف المسجد. يحضرون فوط مناشف لمسح المصاحف وتنظيفها من الغبار. يحضرون معهم معطر للسجاد. معطر يباع 5 ريال ومعطر آخر الجو. يحضرون مطويات أوراق كبيرة موضوع فيها أحكام صلاة المسافر كيف تتطهر أحكام التيمم. معهم ملصقات مكتوبة بالكمبيوتر اللهم افتح لي باب رحمتك عند الدخول يلصقونها خارج المسجد. اللهم افتح لي باب فضلك عند الخروج. اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول دورات المياه. يعني ملصقات فيها أذكار التي تقال في هذه المواطن. يحضرون معهم حاويات يعني كراتين يحضرون معهم. المصاحف الممزقة التي لا تصلح للاستعمال يأخذونها إما أن يخيطونها أو أن يحرقوها أو أن يتصرفوا بها. أهم شيء ألا تبقى هذه ممزقة في المسجد. يحضرون معهم مصابيح إنارة بأنواعها. يحضرون أدوات لتنظيف دورات المياه. يحضرون أيضا أكياس نفاية يجمعون فيها النفايات اللي موجودة. يحضرون أحيانا معهم بوية يعني دهان ويدخلون غالبا أو أحيانا تجد أن دورات المياه من الداخل مكتوب فيها إيش ذكريات وعبارات حكيمة. الله حكيمة حكمة الشيطان هذه. أحيانا تكتب قصائد وما تطلع إلا على هالريحة. حول ولا قوة إلا بالله. فيأتون جزاهم الله خير ويضربونها أحيانا بالبوية يعني أو أحيانا ربما بالبخاخ. يحضرون أباريق البلاستيك هذه التي للوضوء يضعونها في داخل دورات المياه. يكلفهم أحيانا المسجد الواحد ربما 150 ريال إلى غير ذلك. فعلوا هذا في المساجد التي بين الرياض والقصيم المساجد التي بين الرياض ومكة. ذهبوا إلى الدمام 400 كيلو وفعلوه بالمساجد حتى هم 3 شباب وفعلوا ذلك بسبعين مسجدا. ما شاء الله. شوف هالبصمة. وبالمناسبة أنا لما علمت عنهم قلت لهم صوروا ما فعلتم. قال يا شيخ نسأل الله الإخلاص. قلت صور ما فعلت وأنت إن شاء الله تعالى لا يذهب أجرك، وسنعرض إن شاء الله تعالى صورهم وهم يشتغلون، سنعرضها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. سأسمع ما عندك عبد الرحمن بعد هذا الاتصال. من معي؟ أبو محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا أبو محمد. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحييك أبو محمد. يا شيخ عندي سؤالين على السريع ونترك للأخوة. تفضل. الله يحفظك. السؤال الأول، هل تجوز أموال الزكاة صرفها على المساجد؟ هذا سؤال واحد. الثاني. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، إحنا ما نهضم حق الأوقاف يعني. ما شاء الله يعني المساجد اللي على ملاك الأوقاف فيها عناية يعني ما شاء الله تبارك الله. جميل جميل. لكن إذا احتاجت المساجد الأخرى اللي ما هي على ملك الأوقاف يعني إلى فرش أو إلى مصاحف أو حمالات مصاحف أو دواليب، وهي موجودة في المستودعات، يقولون إحنا ما عندنا أوامر إن نعطيكم، ولا هي موجودة عندنا. جميل. أبغاك يعني تنوه على الشيء ذا وجزاك. حلو. أبشر يا أبو محمد، جزاك الله خير. مع أم عبد الرحمن تفضلي. أختي تفضلي. السلام عليكم. تفضلي أم عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أول شيء على موضوع البرنامج. الله يحفظك يا بنتي، بارك الله فيك. تفضل يا أم عبد الرحمن، ماذا عندك من مشاركة حول ما يتعلق بالمساجد وعدم عناية الناس بها، وكيف الإنسان يجعل له بصمة في المسجد؟ والله أنا حبيت أنك أنت تتكلم لنا عن دورنا إحنا يعني الحريم في كيف نساعد على جميل. أنه نكون لنا بصمة. ممتاز. وبعدين ليه ما يكون وقت ما في صلاة يسكروا بيبان الرجال، ممكن إحنا ندخل يعني نرتب وننظف. ممتاز والله، هذه فكرة رائعة يعني. الله يجزيك خير. ممتاز ممتاز أم محمد، سأتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى. في معنى اتصال ثالث أو أعلق عليهما. طيب طبعا بالنسبة لأبو محمد كلامه صحيح يعني ما يتعلق بالعناية في المسجد. نحن برنامجنا هذا لا يتكلم عن المملكة السعودية أو عن الخليج، نحن نتكلم العالم كله يعني. وصحيح أن هناك وزارات خاصة بالعناية في المساجد، لكن أحيانا مع كثرة المساجد يحصل نوع من التأخر أحيانا في العناية بها. أنا أؤيد حقيقة ما ذكرت أختي أم محمد، أنه لو كل إمام المسجد وقيل له تعال صباح يوم الخميس في ثلاث نساء سيدخلن مع زوجتك لتنظيف المسجد، أو رجل مع بناته، حتى ما تدخل النساء أيضا وحدهن في المسجد ويقفل عليهن، لا رجل مع بناته سيدخل ويكنس ويصلح المسجد كل خميس، هذه أيضا بصمة مناسبة. لكن لا تصور بناتك عاد يعني، تصور المسجد قبل وبعد. تفضل عبد الرحمن. طيب نحب نوبس على نقطة مهمة، أنه عندنا النساء طاقة، لكن احنا علينا نضع الضوابط السليمة حتى هم ينفذوا التنفيذ السليم، حيسووا شيء كبير بإذن الله عز وجل. جميل. قرأت مرة في احدى الكتب انه قصة قديمة، انه رجل وجد قصاصة في الارض فيها آية قرآنية فأخذها ونظفها وعطرها واحتفظ فيها، فعندما مات اخرج الله عز وجل من جسده مسك فاح، ووجدوا هذا هو السبب. الأمر الأخير أن المسجد أجل تعطيني الأمر الأخير بعد ما نسمع من نهار أو من الشيخ عبد الله. طيب. أنا أتذكر في قصة حصلت قريبة على كلام الأخت من أم عبد الرحمن. في قصة حصلت في رمضان هذا، وليست تحكى لي إنما هذا واقع أنا يعني عشت فيه. امرأة كانت من عائلة ثرية وقريبة من المسجد اللي نحن نصلي فيه. هذه المرأة سبحان الله وفقها ربي جل وعلا في هذا الشهر الكريم وفي الليالي الأخيرة من رمضان في العشر الأواخر، وفقها الله جل وعلا بأن اتصلت على إمام المسجد وقالت بأنها يعني كانت تبغى، حتى نتكلم بالعامية، كانت المرأة تريد أن تنظف المسجد وهي من عائلة ثرية وكذلك مع خادماتها. أذن لها الإمام الذي بجوار المسجد اللي أنا أمه، وفعلا أتت في ذلك اليوم ونظفت المسجد هي والخادمات وعطت المسجد وكذلك مصلى النساء. سبحان الله بعدها بأيام يعني في نفس رمضان ختم لهذه المرأة يعني بخير، وختم لها يعني سبحان الله بأنها كانت تنظف المسجد. توفيت بعدها بأيام، توفيت في نفس شهر رمضان. فيها لا أحب أن أستأثر بوقت عن الشباب. فيها أمر أحببت يعني أن أذكر بها أو أنوه بهذا الأمر. الآن لو شخص أتى ونظف بيتي كان بيتي فيه نوع من العناية معتنى فيه، لكن جاء شخص ونظف بيتي، كان ضيف عندي أتى أو غير ضيف ونظف بيتي وأعطاني مثلا بعض العطور حتى أعطر البيت. أسأل سؤال، كيف أنا راح أجازي هذا الرجل؟ صحيح. فكيف بالكريم جل وعلا كيف راح يجازيكم يا شباب؟ وبعدين والله فرحت صراحة بالأشياء اللي صرتنا قروشي، بأن شباب هذه الأمة يعتنون بالمساجد، يرجعوا للمساجد، يكون لهم هم في نظافة المسجد حتى يهيئ للمصلين، وأتوقع أن ثواب الله جل وعلا أكرم منا ومنكم. يا شيخ أحيانا لما يبيت عندك ضيف ثم إذا أراد أن يغادر جاء ورتب مكانه ورتب صحيح. الفراش صحيح. يكبر في عينك صح؟ غير صحيح. الضيف الذي إذا ذهب لاحظت أن البطانية في مكان والمخدة في مكان وغير هذا. تفضل نهار. المخرج يقول بقي 4 دقائق طيب أنا بس عندي اقتراح بسيط. لو مثلا مجموعة من الشباب أو مجموعة من الأشخاص يتبرعوا مثلا شهريا بمبلغ مادي معين، يجيبوا مثلا العامل ينظف بعد كل صلاة أو قبل كل صلاة دورات المياه، يخصوا مثلا له مثلا 600 ريال في الشهر أو 400 ريال في الشهر أو أي شيء. أحسن يتفقوا معه على ذلك. ما في مانع طبعا لو تيسر الإنسان أن يتفق أحيانا مع شركات صيانة وغيرها، لكنني أنا أقول أحيانا قد لا يتيسر لبعض الناس هذه المبالغ بصراحة، نكون واقعيين، يعني ربما يكونوا شباب وطلاب أو أحيانا بعض البلدان التي لا يكونوا أهلها يعني فيهم شيء من البسطة في المال، فلو أنهم فعلوا ذلك بأنفسهم تستطيع أن تفعل ذلك بنفسك. أحيانا تأخذ منظفات من البيت مثل الشباب الذين نظفوا 70 مسجدا وهم 3 شباب. نعم. وإن شاء الله تعالى سنعرض صورهم في الأسبوع القادم. بقي معي حقيقة نقاط كثيرة، وأنا أعلم أن الذين أمامي هم مثقفون والإخوة أيضا والأخوات مثقفات، وأعلم أن الاتصالات متزاحمة، لكنني لا أستطيع أن أخذها كلها، وحري بالمساجد أن نتكلم عنها أكثر لكن الوقت انتهى معنا. أذكر أيها الأحبة الكرام بالواجب الأسبوعي عليكم ونحن وإياكم، هذا البرنامج منكم وإليكم، وإنما يقوم عليكم وعلى مشاركاتكم. في الحقيقة أنا أود من الإخوة والأخوات الذين يعني سيطبقون ما فعلنا أن يصوروا ما فعلوا، يعني إما أن تذهب تعلق في المسجد مثلا صحف تتكلم عن الأذكار عند الدخول في المسجد وعند الخروج منه، أو مثلا تغير بعض اللمبات التي في المسجد، أو مثلا تعتني بدورات المياه أو تكنس أو أي شيء اعمله في المسجد من باب العناية به، ونريدك أن تصور ذلك إما بهاتفك أو تصوير فوتوغرافي أو تصوره مثلا وهو الأحب إلينا طبعا أن تصوره بالكاميرا الجوال أو بكاميرا فيديو حتى لو كان الكواليتي والجودة نازلة ما في مشكلة، وترسلوها إلى العنوان التالي إلى البرنامج، يرسل إلى هذا الإيميل بصمتك @iqra@tv.net، ترسل صور ثابتة، أرسل ما تريد 10 صور 20 إلى 30 إلى آخره. أيضا الفيديو أرجو أن لا يزيد عن 2 إلى 3 دقائق إذا كانت الصور متحركة. أرجو من إخوتي وأحبتي الذين يشاركون معنا أن يرسلوها قبل يوم الاثنين قدر المستطاع، يستطيع الإنسان إن شاء الله تعالى أن يوصلها إلينا. أسأل الله تعالى لا يحرمكم جميعا من الأجر والثواب، وأن يجعلنا جميعا ممن يعني يعمرون بيوت الله تعالى الذين يشهد لهم بالإيمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقة بإذن الله تعالى لها بصمة في الأمة، يعني أنا إذا كان العالم الإسلامي فيه مثلا ربما يعني 1,000,000 مسجد مثلا، وأنا أجزم أنها أكثر، يعني المسلمون عددهم 1.5 مليار أكيد في أكثر، لكن أنا أود أن خلال هذا الأسبوع القادم على الأقل من هذه 1,000,000 مسجد 10% يكون فيها تنظيف وعناية بفضل الله تعالى ثم بفضل هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، أن يكون الناس نشطوا إن شاء الله تعالى العناية بها. أنا أود أن أسمع معكم أكثر لكن يبدو أن الوقت انتهى معنا، فأسأل الله إذا أحد عنده كلمة نختم بها، بقي معنا قريب من 30 ثانية. كلمة بسيطة. أنا أتمنى صراحة أن ننشئ أبناءنا وبناتنا على العناية بالمساجد، كما أنهم يعتنون بأنفسهم ويعتنون ببيوتهم، كذلك أن يكون نصب أعينهم هذه المساجد وبيوت الله جل وعلا، لأن الجيل الآن نحن نمر بجيل ثم بعد ذلك ننتهي من هذه الدنيا ويأتي أجيال بعدها، فإذا نمينا في أجيالنا هذه العناية بالمساجد من بداية مراحل الطفل وبداية دخوله في هذه الحياة، أن تنشأ في هذه النشأة الصالحة بأن يعتني بالمساجد، وأن المساجد إنما جعلت لعبادة الله جل وعلا وأنها خدمة لله جل وعلا، حتى ينمى فيهم، وكذلك إعطاهم الجوائز على هذا الشيء ينمي في الطفل كذلك حب المسجد وحب كذلك يعني الاعتناء بالمسجد. على ذكر الجواز وأنا سأنتزع انتزاعا دقيقة من المخرج إن أراد يقطع الهواء علي، على ذكر تنمية الجوائز، دخلت مرة مسجد لصلاة المغرب فإذا فيه طاولة بجانب الإمام عليها عدد من الهدايا التي للصغار، فقلت في نفسي أكيد عندهم حفل تحفيظ قرآن، وحرص ألا يراني الإمام حتى ما يقول ألقي كلمة وكذا. بعد الصلاة قام الإمام قال يا جماعة أحتاج ربع دقيقة منكم، فجلست فقال أحمد الفلاني فجاء وعطى هدية، قال هذا يا جماعة يحافظ على صلاة الفجر أسبوع كامل، فلان الفلاني، وإذا به جهز الهدايا لمجموعة من الأطفال الذين صلوا الفجر في المسجد لمدة أسبوع. فرأيت بعض الأطفال يضرب أباه يقول ليش ما توقظني. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أذكركم بالواجب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ونجعلنا جميعا ممن يحرصون على المساجد وعلى عمارتها، وأشكر لكم إصابتكم واستماعكم إلينا، وأشكر الإخوة الذين اتصلوا والإخوة الذين شاركوا معنا أيضا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.